بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فنكمل حيث وقفنا. تفضل، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة رجل في ثوبين كقميص مع رداء أو إزار أو سراويل، يعني أو حط عندها مع أو مع الثاني، يعني قميص مع رداء أو قميص مع إزار أو قميص مع سراويل. قميص مثل الثوب يسمى قميص، يكون مع الرداء، الرداء اللي يوضع على الكتف ويلف، أو الإزار اللي هو اللي يغطي النصف الأسفل، أو سراويل. سراويل يعني سروال، يقولون سراويل ما يقولون سروال، يقولون سراويل مفرد والجمع سراويلات. أكمل. ويجزئه أي الرجل في نفل ستر عورته، ويجزئه في فرض عين أو نذر أو كفاية سترها. انتبهوا، في فرض العين واحد أو النذر أو فرض الكفاية، سترها أي عورت، سترها أي العورة مع ستر أحد عاتقيه بلباس ولو وصف البشرة. فهمت علي؟ معناه عندهم في الفريضة، وهذا خاص بالمذهب فقط خلاف الجمهور، إنه في الفريضة يجب ستر أحد العاتقين. طيب، ستر أحد العاتقين يعني السترة اللي توضع على العاتق تختلف عن السترة التي تغطى بها العورة. سترة العورة يجب أن تكون لا تصف البشرة. طيب، واللي توضع على الكتف لو كانت تصف البشرة ما في مشكلة، يقول ما لم تشترط هذه. طيب، والجمهور على أن ستر أحد العاتقين سنة فقط ليس بواجب. طيب، قال: ولو وصف البشرة، ما الدليل لذلك؟ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. والمراد بالعاتق موضع الرداء من المنكب، وقولنا بلباس أي سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم من غيره. نعم، بأي شيء يعني يسر عورته، يسر بقية العورة. نعم، لكن محله إذا قدر عليه، وإلا انتبهوا، إذا قدر عليه يعني قدر على اللباس، وإلا فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه. إن هو لما قال في عبارته إيش قال؟ قال: مع ستر أحد عاتقيه. بماذا قال عندكم؟ بلباس، قبل العبارة أول بلباس. هو يقول بلباس، هذه ما هي شرط، بلباس إن وجد اللباس، وإن لم يوجد اللباس بأي شيء يسر. طيب، أكمل. وتستحب صلاتها أي المرأة في ثلاثة أشياء: في قميص، ألف قميص قلنا مثل الثوب، وخمار الذي يغطي الرأس، وملحفة هذا جيم، اقرأ الآن، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة جيم أي ثوب تلتحف به. طيب، قال: ويكره يعني الصلاة في نقاب، لا بلاش، في نقاب وبرقع. النقاب والبرقع كلاهما يظهر العين ويغطي الجبهة والأنف والفم، فتكره الصلاة في البرقع وفي النقاب. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. إيش يعني يجزئ؟ إذن الستر المجزئ هو ستر العورة فقط سواء فريضة ولا نفل، والستر الكامل هو مسألة القميص والخمار والملحفة. لكن لو لم تفعل هذا، جاءت بثوب واحد، ثوب يعني قطعة قماش، وغطت نفسها وصلت، لا في قميص ولا خمار ولا ملحفة، أجزأ ذلك. فنفرق بين المجزئ وبين الأكمل. وإن كشف بعض عورة مصل رجلا كان أو امرأة وفحش ألف، لأنه بشرطين، الشرط الأول فحش والشرط الثاني يطول الزمان، فعندها تبطل الصلاة. إذا انكشف هي، أكمل، وفحش المنكشف عرفا وطال الزمان وعاد. خلاص، نفهم من هذا أنه لو اختل واحد أحد هذين الشرطين لا يعيد. وعلم منه أنه لو قصر الزمن أو لم يفحش المنكشف لم يعد. إن لم يتعمده يعني لم يعد، أما إذا تعمد أن يكشف شيء من عورته فهذا يبطل الصلاة. طيب أو صلى أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وكحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره يعني وصلى غير مضطر، أما هو مضطر فتصح الصلاة. وصلى فيه يعني في هذا الذي يحرم عليه كالمغصوب والحرير وغيره، وصلى فيه عالما ذاكرا عاد. طيب هذه صورة. الصورة الثانية وكذا إذا صلى بمكان غصب. الصورة الثالثة أو صلى في ثوب نجس نجاسة لا يعفى عنها. نفهم من هذا أنه صلى في ثوب فيه نجاسة يعفى عنها لا بأس، قال لا يعفى عنها. أو لعدم غيره، يعني إذا صلى في نجاسة لا يعفى عنها ولو لعدم غيره أعاد الصلاة وجوبا. إذا صلى في مكان نجس نعم أعاد الصلاة وجوبا. أكمل. ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم غيره ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد، ويصلي من حبس بمحل غصب أو نجس ولا يعيد. طيب كم صورة هذه؟ ويصلي عريانا مع غصب واحد، وفي حرير لعدم غيره اثنين ولا يعيد، ثم قال وفي نجس ثلاثة لعدم ويعيد، ثم قال ويصلي من حبس هذا الرابع في محل غصب أو نجس ولا يعيد. فهمت علي؟ هذا محبوس في المكان الغصب أو في المكان النجس فلا يعيد. طيب كيف يسجد؟ قال ويسجد على نجاسة يابسة ويومئ. اقرأ الآن. ويسجد على نجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، يعني غاية ما يمكنه يعني أكثر ما يمكنه. أيوه. ويجلس على قدميه ولا يصح نفل آبق. طب خرج الآن لموضوع ثاني. قال ويومئ برطبة، لو النجاسة رطبة ما يستطيع يجلس فوقها ولا يسجد عليها، وإنما يومئ، بس يومئ بالسجود. طيب ويكون جلوسه على قدمه. ولا يصح نفل آبق، يعني العبد الهارب من سيده لا يصح نفله، لكن فرضه يصح. أكمل. من وجد ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها وصلى قائما، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. نعم. وإلا أي إن لم يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش. فإن لم يكفهما بل كفى أحدهما فالدبر أولى بالستر، لأنه ينفرج في الركوع والسجود. إلا إذ خلاص الآن صار كيف الترتيب؟ يسر العورة ما استطاع، يسر الفرجين ما استطاع، يسر الدبر هو الأولى. طيب الآن سيذكر صورة. إلا إذا كفت السترة منكبه وعجزه فقط، يعني لو كان عنده شيء طويل ما ينثني فيضع على ظهره على كتفه ويرخيه على إلى دبره، فيكون بهذا ستر إيش؟ عجزه، دبره يعني ومنكبه. قال فيسترهما وجوبا بكونه يسترهما بكونه يستر معظم العورة، بكونه ولا نقول لكونه؟ الأولى إيش نقول عندكم إيش يا شيخ عبد الله؟ لكونه الباء ولا باللام؟ أي طيب يعني لكونه. نعم. والمغلظ نعم قال فيسترهما تفضل بكونه يستر معظم العورة والمغلظ منها، يعني يستر معظم العورة أكثرها والمغلظ منها اللي هو الدبر. طيب وستر المنكب لا بدل له. طيب يعني ولأن ستر المنكب لا بدل له، وهذا الآن ستر، يعني يرون أن هذه الصورة إذا كانت كفت الستر المنكب مع العجز فقط فهذا أولى يكون، لأنه بذلك سيستر أكثر العورة وسيستر المغلظ منها وسيستر المنكب الذي ليس له بدل أصلا. أكمل يا شيخ. ويصلي من لم يستر فرجيه جالسا ندبا يومئ بركوع وسجود ولا يتربع بل ينضم، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. نعم، لأنه قبلها قال ندبا، يصلي جالسا ندبا، هذا اللي ما عنده ما يستر عوره، معناه إذا قال ندبا معناه تصح أن يصلي قائما. طيب، ولزم عريانا، ولزم عريانا تحصيل سترة بثمن أو أجرة أو أجرة مثل أو زائد يسيرا. نفهم منه لو زائد كثيرا لا يلزمه أن يشتري السترة ويصلي، فيصلي بغيرها. ومن أعير سترة ليصلي فيها قبلها، أي وجب عليه قبولها، فلا تصح صلاته عريانا. نعم، لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه، بخلاف الهبة للمنة ولا يلزم استعارتها. طيب، الآن يقول إذا أعير السترة يقبلها، طيب لو وهب السترة يقول لا، لأن فيها منة. سبحان الله، يعني مسألة المنة، ما يبغى المسلم يكون عليه منة، يعني تربية للمسلم على عزة النفس وعلو الهمة حتى في على حساب الصلاة. فيقول لا، صلي عريان ولا يأخذ هبة من أحد أو يذهب لأحد يطلب منه الاستعارة. قال ولا يلزمه استعارتها، لا يلزم أن يذهب ويستعير، مع أننا لو شددنا في هذا قلنا لا، هذه صلاة واجبة وهذه سترة، إذن يقبل الهبة وبالتالي يطلب استعير من الناس، لا بأس يستعير من الناس. فهمتم؟ الفقهاء يقولون لا، لا يلزمه ذلك، الله سبحانه وتعالى ما أوجب عليه لا أن يذل نفسه ولا أن يحتقرها ولا أن يزدريها ولا أن يعرض نفسه للمذلة والمهانة. وأما السترة فلها بدل، إذا كان ما يستطيع يستر عورته يصلي بدون ستر عورة وهو معذور في ذلك. تفضل يا شيخ. ويصلي العراة جماعة وجوبا إذا كانوا رجالا أحرارا لا عذر لهم، يبيح ترك الجماعة. طيب، رجالا واحد، أحرارا اثنين، لا عذر لهم، يبيح ترك الجماعة، إذ الوجوب لا يسقط بفوات سنة الموقف. طيب، ولأنهم أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوف، ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطا بسكون السين المهملة، أي بينهم وجوبا، يصير وسطا. وإن لم يتساوى من عن يمينه وشماله فإن تقدمهم بطلا. يعني قال لما قال وسطا لا يفهم أحد وسط، يعني لازم يكون ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن شماله، لا مو شرط، لو أربعة اثنان يعتبر وسط. وسط المقصود ليس بأمامهم، إيه، عشان العورة مكشوفة. أكمل. فإن تقدمهم بطلا. نعم. ويصلون صفا واحدا وجوبا. ليش؟ لو كانوا صفوف فالصفوف المتأخرة سترى المتقدم، لكن محل ذلك يعني الوجوب ما لم يكونوا عميانا أو في ظلمة. فإذا كانوا عميان ما عندنا مشكلة، لأنه لن يرى عورة أحد، لن يرى أحد عورة أخيه، أو في الظلام لن يرى. طيب، بالنسبة للنساء والرجال، لو كانوا رجال ونساء مع بعض وكلهم عراه ما عندهم ما يستر، نسأل الله العافية، هذه حالات كوارث معنا، إنه ما عندهم ما يستر العورة. ويصلي كل نوع من رجال، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسه من اتسع محلهم، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. نعم، أكمل. ويصلي عار عاجز عن تحصيل سترة قاعدا بالإماء بركوع وسجود ندبا في قعوده وإمائه، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، وإن وجد مصل عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا هذا إذا كانت قريبة، وإلا إذا ما كانت قريبة وعشان يحضر السترة سيحتاج إلى حركة كثيرة، معناه أنه سيعيد الصلاة، ولهذا قال وإلا أي إن لم يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. كيف عتقت فيها؟ لو كانت أما تصلي، أما عورتها كيف في الصلاة؟ من السرة إلى الركبة، هي تصلي الآن وما ما هي ساترة رأسها، فعتقت، سيدها شافها تصلي فأعجب بها، قال ما شاء الله تبارك الله أنت حرة، الآن يلزمها أن تستر رأسها، صح؟ ما يجوز لها إلا الوجه فقط. فإذا كانت السترة قريبة منها تأخذها وتكمل، وإن كانت بعيدة تقطع الصلاة وتروح تستر ثم تعود. أكمل يا شيخ. وكرهها الآن، مكروهات الملابس المكروهة في الصلاة وكره في صلاة سدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى. يا ليت ترقمون هذه الأشياء، السدل أن يطرح الثوب على الكتفين وما يرد طرفه على الجهة الأخرى، هذا الأول. والثاني وكره اشتمال الصماء، اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. إيش يعني يطبع؟ والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره، لأنه مسألة الاشتمال الصماء يكرهونها أنه يلبس يحط الثوب ثوب يعني قطعة قماش فيطبع به زي الطباع المحرم بس الثوب طويل فيخشى من كشف العورة، فعند ذلك يكره مثل ذلك، يكره أنه يلبس هذه اللبسة. طب ماذا يفعل؟ إذن يستر، يؤكد على مسألة العورة. طيب والثالث اقرأ الآن. والاطباء أن يجعل، خلاص أنا قرأت ولا لا؟ قرأت ولا ما قرأت؟ أبغى شهود منكم. أعد خلاص يمكن ما قرأت. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. طيب وكره، وكره فيها تغطية وجه بلا سبب. هذا الثالث. تفضل تفضل شيخ. الرابع هذا ليش؟ الثالث، الثالث الأول السدل، والثاني اشتمال الصماء، والثالث تغطية الوجه. وكره فيها تغطية وجه بلا سبب لنهي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطي عشان الطباع. لا الطباع مو مكروه، اشتمال الصماء هو المكروه. طيب ما هو اشتمال الصماء؟ أن يطبع في الثوب الواحد. طيب ما هو الطباع؟ هو تعرض الآن للطباع عشان يشرح اشتمال الصماء. طيب أكمل الشيء. لنهي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ففيه نعم. تنبيه على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم، وكره فيها تلثم على فم وأنف. فهمت المسألة هذه؟ هو الآن يقول تغطية الوجه، والدليل الذي جاء به ما هو؟ أن يغطي الرجل فاه، ما قال وجهه. فهمت؟ يقول لا، لكن النهي عن تغطية الفم تنبيه إشارة إلى كراهة تغطية الوجه، بس هذا يعني طريقة الاستدلال. أكمل يا شيخ. الرابع روي عن ذلك عن ابن عمر، وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. نعم. وكره فيها لف كمه أي جمعه، وكفه أي ليمنعه من السجود معه بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. طيب السادس وكره فيها شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار بضم أوله كتفاح. زنار وزن تفاح، المقصود لأن شد الوسط بما يشبه الزنار هو المكروه، ليس شد الوسط مطلقا. طيب ما هو الزنار؟ عرفه وقال هو وهو خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. نعم. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. نعم. وكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، هذا بسبب حجم العورة، لأنه يبين حجم العورة إذا شدت وسطها، لا لرجل بما لا يشبه الزنار، لا يكره يعني. لا يكره للرجل بغير ما يشبه الزنار. طيب وتحرم المحرمات الآن، يعني ما مضى كان إيش؟ المكروهات في اللباس، اكتبوا عنوان هكذا، والآن المحرمات. تفضل. وتحرم خيلاء بضم الخاء المعجمة وفتح المثنات التحتية والمد. هذا الأول طبعا، وفتح المثنات التحتية والمد خيلاء. والمنع، والمنع من الصرف لألف التانيث الممدودة، يعني خيلاء ممنوعة من الصرف لأنها فيها ألف ممدودة. طيب ومعناه الكبر والإعجاب. الكبر، نعم، والإعجاب. الكبر والإعجاب. طيب تحرم الخيلاء فين؟ في ثوب وغيره، كعمامة في الصلاة وخارجها في غير حرب. إذن فهمنا الخيلاء يحرم في الثوب وفي العمامة في أي شيء، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة إلا في الحرم. إذن في غير حرم ألف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة ضعوبة. طيب، كستر قبح برجل. إذن الإسبال يأخذ ثلاثة أحكام، مصنفنا ذكر بعضها. إسبال الخيلاء، إطالة الثوب خيلاء، هو محرم، وإطالته لحاجة مباح. مثل إيش الحاجة؟ قال: كستر قبح في رجل أو لبرد، ستر لشدة البرد. فهمتم؟ طيب، لغير حاجة، الإسبال لغير حاجة مكروه، يكره. المصنف لم يذكر هذه الصورة الثالثة. طيب، انتقل. ويحرم تصوير. ويحرم تصوير أي عمل صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصورة في البيت، وأن تصنع أي نزيل. خلاص، وأن تصنع، انتهى الحديث. الآن يذكر المصنف، يقول: فإن أزيل منها أي من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم تكره. إذا الصورة أزيل منها ما لا يبقى معه حياة في العادة لا تكره. طيب، ويحرم استعماله. طيب، ويحرم استعماله أي المصور، أي المصورة على الذكر والأنثى في غير فرش وتوسد. فيحرم استعماله في لبس وتعليق وستر جدد به اللي هي الصور، لا في فرش أي افتراشه ولا في توسده أي جعله مخدا. معناه أن الصور إذا كانت في وضع ممتهن ما تحرم، وإن كانت في وضع معظم فإنها تحرم. أكمل يا شيخ. ويحرم على ذكر استعمال ما أي منسوج غالبه أي أكثره حرير ظهورا. أيوة، طيب انتبهوا معي. الآن نتكلم عن الحرير، هل الحرير يباح للنساء؟ لكن هل يباح للرجال؟ جواب: لا، ما يباح للرجال. طيب، ما في حالات يباح للرجال؟ في الضرورة يباح، انتهينا منه. لا، في غير الضرورة هل يباح؟ انتهينا، ما يباح للرجال خاصة إلا في الضرورة. طيب، لو اختلط، لو كان الثوب منسوج من حرير وغير حرير، فهل يباح ولا ما يباح؟ يباح ولا ما يباح؟ أذان؟ أجل، بعد الأذان نفصل يباح ولا. طيب، كنا نتكلم عن الحرير الخالص يباح للنساء ولا يباح للرجال. طيب، والمخلوط، الثوب إذا كان بعض خيوطه حرير وبعضها غير حرير، فهنا تباح ولا تباح؟ بحسب الأكثر ظهورا. إذا كان الأكثر ظهورا، الأكثر من حيث الظهور مش من حيث الوزن، الأكثر من حيث الظهور للعين الحرير فلا حرام. طيب، إذا كان الأكثر من حيث الظهور القطن مثلا فيباح، إذا استويا في الظهور فيباح. فهنا الآن المسألة، ولهذا قال: ويحرم على ذكر استعمال ما أي منسوج غالبه أي أكثره حرير ظهورا. إذن إذا كثر في الظهور الحرير أو كان خالصا يحرم، وإذا استوى مع غيره أو كان أقل في الظهور فلا يحرم. طيب، ظهورا، تفضل. تمييز محول من تمييز الفاعل. محول عن الفاعل، هذا مصطلح إعرابي نحوي، أي تأويله، يعني أي ما كثر ظهور الحرير فيه. أي لما يقول أكثره ظهورا، أصل الجملة ما كثر ظهور الحرير فيه، وزاد ما وزاد على ما معه من نحو كتان. نعم. وعلم منه أنه لا يحرم إذا استويا ظهورا، هذا واحد. وكذلك علم منه أنه أو كان الغالب غير الحرير، أو كان الغالب غير الحرير. اثنين. ولا عبرة بالوزن، هذا الثالث، الحكم الثالث. أكمل الآن. ويحرم. ويحرم على ذكر منسوج بذهب أو فضة، هذا رقم كم الآن من المحرمات؟ ما ترقبه. طيب، هذا رقم خمسة. طيب، أو منسوج بذهب أو فضة أو موه بأحدهما غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي. أيوة. قبل استحالة ما ذكر من الذهب والفضة، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. طيب، يقصد الآن قبل الاستحالة، أما إذا استحال الذهب، لو كان في ذهب يسير جدا واستحال انتهى بحيث أنه تغير، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار معناه ما عاد في ذهب، ما في جرم له، لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. طيب الآن المنطقة الجاية هذه أنا سأقرأها، المسألة حساسة شوي. قال: ويباح خز. ما هو الخز؟ وهو ما سدي بإبريس أي حرير وألحم بغيره أي غير الإبريس. اللحمة والسدار، اللحمة في النسج يكون خط طولي وخط عرضي، اللحمة هو الخط الطولي والسدار هو الخط العرضي. فيقول ما سدي بإبريس، ما كان طوله حرير والخط العرضي صوف أو قطن، يباح بشرط. ما هو؟ لكن بشرط أن يكون الحرير مستثرا وغير الحرير هو الظاهر، يعني المقصود أنه بشرط أن يكون الحرير أقل ظهور من القطن، وإلا بأن ظهر الحرير، يعني أي أصبح أي صار أكثر، يعني ظهر الحرير أي أكثر من غيره، والمقصود أنه ظهر الحرير مجرد الظهور، لا، لو ظهر لكن لم يكن هو الغالب في الظهور فلا بس. واستتر غيره فهو كالملحم المحرم كما قال في الاختيارات. طيب وش هو الملحم المحرم؟ سيأتي أنه الملحم المحرم الذي يكون الذهب، يكون الحرير عفوا أكثر ظهور. قال كما قال في الاختيارات المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب: إباحة الخز دون الملحم. قال المصنف: والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم بغيره، والمعنى أنه يكون الحرير فيه أكثر ظهور. قال: فالملحم عكس الخز صورة وحكمة. الخز يباح وذاك لا يباح، والخز سدي بالإبريس وهذا سدي بغير الإبريس، يعني سدي بالقطن مثلا، وألحم الخز ألحم بغير يعني بالصوف مثلا، وهذا ألحم بالحرير. العبرة مو هنا، العبرة مش كذا، العبرة بما هو أكثر ظهور. فالظاهر أنه الملحم في زمنهم كان الحرير أكثر ظهور. قال: وقد اشتبه على كثير من الناس نحو الثياب البغدادية مما يسدى بالحرير ويلحم بالقطن. هذا إيش أشكل على كثير من الناس؟ يتكلم على الثياب البغدادية القديمة اللي كانت زمانه، لكن مع ظهور الحرير واستتار القطن. فهمت العلة ليش حرمت هذه الثياب البغدادية اللي الملحم هذا؟ لأن الحرير أكثر ظهور، فتوهموا أن ذلك من الخز المباح وغفلوا عن شرط الخز، أعني استتار الحرير وظهور غيره، وهذا الشرط لا بد منه كما يدل عليه مواضع من كلامهم كما في حواشي الفروع لابن قندس وغيرها، والله أعلم. خلاصة الكلام أنه إذا اجتمع حرير وغير حرير، فإذا كان الأكثر حرير يحرم، وإذا استويا أو كان الأكثر غير الحرير في الظهور لا يحرم. انتهينا، هي ثلاث صور. ثم قال: ويباح حرير، اقرأ. ويباح حرير خالص لضرورة وحكة، ويباح حرير في حرب مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال. طيب، إذن يباح في ثلاث صور: في الضرورة وفي الحكة وفي الحرب إذا تراءى الجمعان ولو لغير حاجة، في الحرب لمصلحة الحرب. طيب، ويباح حرير لحاجة قمل، هذا الرابع، ومرض ينتفع به فيه، ينتفع بالحرير فيه، هذا الخامس. طيب سننتقل الآن إلى أشياء أخرى. حقيقة هنا انتبهوا، إحنا ما رقمنا، إحنا قلنا الخامس منسوج بذهب وفضة، هذا رقم كم؟ هذا رقم خمسة. بعد ذلك قال: ويباح. الآن يذكر ما يباح من الحرير، يحتاج إلى عنوان ما يباح من الحرير. طيب، فالأول قال: ويباح ما سدي، هذا نضع هنا مثلا واحد أو ألف بعلامة معينة، ألف خلوها ألف داخل دائرة. ثم قال: ويباح خالص لضرورة، هذا باء هذه الحالة الثانية اللي يباح فيها الحرير الخالص. ثلاثة أو جيم، ويباح من الحرير حشو جباب، حشو الجبة، الحشو حق الجبة، وفرش حشو الفراش لعدم الفخذ والخير. تعرفون الحشوة إيش هي؟ الحشوة يعني إيش؟ الحشوة غير البطانة اللي من الداخل، الداخل تسمى بطان، لكن الحشوة طبعا ما هي موجودة في ثيابنا إلا يمكن في الياقة فيها حشوة، أو في البدل هذه فيها حشوة، تكون يعني معناه أن الثوب يكون مكون من إيش؟ من قطعتين قماش، قطعتي قماش بينهما جوا في الداخل في حشوة. هذه الحشوة لو كانت حرير ومن الخارج صوف ومن الداخل صوف، أو قطن وقطن، هل يحرم الحرير؟ لا ما يحرم. فإن كان حشو لا يحرم، سواء لجباب أو فرش، لعدم الفخذ والخيلاء والخلاف البطانة يعني من الداخل، بخلاف البطانة من الداخل يعني. ويحرم إلباس صبي ما حرم على رجل. طيب لو كانت البطانة من الداخل حرير تجوز ولا ما يجوز؟ احنا قلنا الخالص ما يجوز، حرير خالص ما يجوز، فهمتوا؟ طيب المخلوط يجوز، بس هذا ما هو مخلوط. مخلوط مو معناه انك تأتي بقطعة حرير متر حرير ومتر صوف، لا، مخلوط يعني منسوج بحرير وصوف، خيط كذا وخيط كذا، او خيط وخيطين، ويكون في الظهور الحرير ليس هو الغالب، اما مساوي او اقل. طيب فين وصلنا؟ قال ويحرم إلباس، نعم اقرأ الآن، ويحرم إلباس صبي، ويحرم إلباس صبي ما حرم على رجل، نعم، وتشبه رجل بأنثى، نعم، وعكسه في لباس وغيره، يعني وعكسه أيضا تشبه الأنثى بالرجل في اللباس وفي غير اللباس مثل الكلام والمشي، وهذه قضايا تربوية خطيرة، وإذا كان المصنف ينبه عليها في ذاك الزمن، والله اليوم هي نحتاج إلى تنبيهات وتنبيهات عليها، هذا الزمن الذي فيه من الفتن ما فيه. فمسألة أنه يتساهل الإنسان، والله هذا ولد صغير خليه يلبس ذهب، يلبس ساعة ذهب، يلبس خاتم ذهب، يلبس حرير، لا، كل ذلك لا يجوز. طيب، وطبعا في أشياء أهم من ذهب وأهم من الحرير وأهم من في التربية، في تربية الأولاد، ألا يختلط في أماكن الفساد، ألا ينفتح على مواقع النت، ألا ينفتح على الفضائيات السيئة، هذا أسوأ بكثير من حرير ومن ذهب. طيب نكمل شيء. ويباح من حرير علم ثوب، هذا يعتبر دال أيضا، يباح من الحرير، بس هنا شوفوا لاحظوا هذا حرير خالص، ويباح من حرير علم ثوب وهو طرازه، علم الثوب يعني اللي هي حافة الثوب، هذه طرف الثوب اللي هنا تجد في الثوب في هذه الجهة في يعني أطراف الثوب تجد جزء كذا منسوج يسمونه العلم، فهذا لو كان العلم حرير والباقي لا ليس بحرير يجوز بشرط سيذكر المصنف ما هو. ها؟ ويباح منه رقاع وسجف نحو فراء بضم السين. لا لحظة لحظة، أقول هذا يجوز إيش بشرط أن لا يكون يزيد على 4 أصابع، يعني لو كان العلم 4 أصابع، أصبع، أصبعين، 3، 4، نعم أكثر لا، هذا بالنسبة للعلم وهو طرازه. ويباح منه أيضا يعني من الحرير الخالص رقاع، اللي هو جمع رقعة، لو كان الثوب فيه رقعة مثل ثياب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت مرقعة، فلو واحد مثلا رقع الثوب برقعة من حرير بشرط لا يزيد على 4 أصابع. وسجف نحو فراء، فهمت؟ السجف اللي هو اللي يركب في حواشي الثوب، السجف اللي تركب في الحواشي في الجوانب، لو كان هنا حرير لا يزيد على 4 أصابع جاز ذلك. نحو فراء يعني فراء أو ما شابه ذلك، بضم السين المهملة والجيم جمع سجاف ككتب وكتاب. ومحله محل ماذا؟ إذا كانت الثلاثة، أي ثلاثة مرت معنا يا مشايخ؟ عالم الثوب، الرقاع، السجف، هذا المقصود، قدر 4 أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. ولا يباح من الثلاثة، إيش هي الثلاثة؟ العلم والرقاع والسجف وما شابه، ما فوق 4 أصابع مضمومة، ما فوق 4 أصابع مضمومة كذا، 4 أصابع مقدارها، مو كذا مضمومة بالجر أي. طيب أي مضموم بعضها إلى بعض، فتعتبر الأصابع عرضا لا طولا، هكذا عرض الأصبع، مش أربع أصابع كذا يقول هذا أصبع وهذا الثاني وذاك الثالث وهذا الرابع، أنا يحتاج متر. طيب، تعتبر الأصابع عرضا لا طولا. وكره الآن يتكلم عن المكروهات في الثياب، أكمل يا شيخ، رجع لمكروهات. وكره لرجل ثوب معصفر في غير إحرام. نعم. وكره لرجل ثوب مزعفر مطلقا، يعني مطلقا يعني في الإحرام وغير الإحرام، لكن المعصفر في الإحرام إيش؟ لا يكره في غير إحرام، معناه في الإحرام لا يكره. أكمل يا شيخ. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. نعم. وكره أحمر خالص. نعم. ومشي بنعل واحدة. إيه؟ وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة. بلا حاجة مكروه، جاء بحكم كمل الآن الحكم الصورة الثالثة. طيب إذا كان بحاجة فمباح، طيب وإذا كان لخيلاء فحرام. أكمل إيش. وللمرأة زيادة إلى ذراع. نعم. وكره لبس ثوب يصف يعني البشرة. نعم. لرجل أو امرأة، يعني المرأة تزيد تحت الكعب إلى ذراع، وكره يصف البشرة لرجل وامرأة. نعم. وثوب شهرة وهو ما يشتهر به. لحظة، كيف يكره لبس ثوب يصف البشرة لرجل وامرأة؟ أيوه. وثوب شهرة ها؟ كيف يصير يكره ذلك؟ ويصح الصلاة ولا ما تصح الصلاة؟ إذا كانت تصف البشرة، إذا كان الثوب يصف البشرة في موضع العورة فلا يصح ويحرم. نعم. وثوب شهرة يحرم يكره أيضا، وهو ما يشار به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. أين السابع؟ والسابع من شروط الصلاة ما أشار إليه بقوله ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها في بدن مصل وثوبه وبقعتهما وعدم حملها، لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقوله تعالى وثيابك فطهر. فمن حملها أي النجاسة التي لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. نعم، لأنه قلنا النجاسة اللي باقية بسبب الاستجمار معفو عنها، أو حيوان طاهر. طيب هو حمل حيوان طاهر وفي بطنه نجاسة، هذا معفو عنه، نجاسة في معدنها لا أثر لها. طيب، أو لاقاها، انتبهوا معي، خلوكم معي، أو لاقاها يعني أي النجاسة، إيش يعني لاقاها؟ لاقاها يعني مسها بيده أو باشرها معتمدا عليها. طيب، النجاسة التي لا يعفى عنها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة، لكن عندنا صور تختلف. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه، هذه صورة، مس ثوبه ثوبا نجسا لكن لم يستند على الثوب، أو حائطا نجسا لكن لم يستند إلى الحائط. طيب، أو حائطا نجسا لم يستند إليه، قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقيها صحت. في هذه الصور مس ثوب ثوب نجس بدون ما يستند إليه، أو مس ثوب الحائط والحائط نجس ولم يستند على الحائط، أو قابلها في الركوع أو في السجود شايفة تحت لكن لا يلامسها صحت. وإن طين أرضا نجسة، يعني أرض نجسة وضع عليها طين، كل هذه أظن شرحت، أو فرشها صفيقا طاهر يعني متين طاهر، أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس صحت صلاته، لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، وكره له ذلك، يعني تصح لكن مع الكراهة لاعتماده على ما لا تصح الصلاة فيه. إذا كانت النجاسة تحت ومغطيها بشيء ثم يصلي فوق هذا الشيء تصح الصلاة لكن مع الكراهة. طيب أكمل. وتصح الصلاة على طاهر بطرفه، أي الطاهر نجاسة لا يلاقيها. نعم. ولو تحرك المتنجس بحركته، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلى عليه منه طاهر. يعني لو فرضنا أن السجادة في جزء السجادة فيه نجاسة وهو لا يصلي على النجاسة، يصلي على المنطقة الطاهرة صح ذلك. يقول الصورة الثانية لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. الحبل المشدود في النجاسة وهو يصلي في الجزء الطاهر. يقول إلا إن تعلق به يعني بالمصلي نجس ينجر معه بمشي فلا تصح. لو كان مربوط به شيء نجس لو تحرك المصلي ستتحرك النجاسة، هذا يعتبر كأنه حملها، هذا المقصود، فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. طيب لو كان مربوط مثلا في المصلي مربوط حبل بشيء لا يتحرك بحركته، قال وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه، صحت لأنه ليس بمستتبع لها. انتهى الوقت. طيب إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.